بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 15 بعد 200. بدأنا في المريزيع وذكرنا قصتها وقصة جويرية. المريزيع هذه كان فيها أخبار وأحداث، منها أمر النفاق تبين ومنها أمر الإفك. فنذكر الأمر الأول. قالوا بين المسلمون على ماء المريزيع وقد انقطعت الحرب، وهو ماء ظنون، يعني قليل الماء، إنما يخرج في الدلو نصفه. إذ أقبل سنان بن وبر الجهني وهو حليف في بني سالم بن عوف، ومعه فتيان من بني سالم يستقون، قال فيجدون على الماء جمعا من العسكر من المهاجرين ومن الأنصار. وكان جهجة، يقال جهجة ويقال جهجاه بالهاء، ابن سعيد الغفاري أجيرا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فأدلى سنان الجهني حليف الأنصار، وأدلى جهجاه حليف المهاجرين، كل أدلى دلوه. وكان جهجاه أقرب السقاء إلى سنان بن وبر، فالتبست الدلوان في البير، دلو سنان ودلو جهجاه، فخرجت إحدى الدلوين وهي دلو سنان بن وبر، فقال سنان دلوي، قال جهجاه والله ما هي إلا دلوي. دائما سبحان الله يحصل المضاربات على العدود الماء هذه. هي التبست، مع أنه اللي كان أقرب الآخر. قال فتنازع، فرفع جهجاه يده فضرب سنانا حتى سال الدم، فنادى سنان بن وبر الجهني يا للخزرج، وقال جهجاه يا لقريش، وثارت الرجال. قال سنان وأعجزني جهجاه هربا وأعجز أصحابي، وجعل ينادي في العسكر يا لقريش يا لكنانة يا لقريش يا لكنانة، والآخر يقول يا للأوس يا للخزرج. فأقبلت إليه قريش سراعا. قال سنان فلما رأيت ما رأيت ناديت، فأقبلت الأوس والخزرج وشهروا السلاح حتى خشيت أن تكون فتنة عظيمة، فجاءني ناس من المهاجرين يقولون اترك حقك، يعني بردها، لأنه ضربه جهجاه حتى سال دمه. قال سنان وإذا ضربته لم يضررني شيئا. قال سنان فجعلت لا أستطيع أن أفتات على حلفائي بالعفو لكلام المهاجرين، يعني أيضا لحلفاء من الأنصار، وقومي يأبون أن أعفو إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقتص من جهجاه. ثم إن المهاجرين كلموا حلفائي، فكلموا عبادة بن الصامت وناس من حلفائي، فكلمني حلفائي فتركت ذلك ولم أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع العزاوي خرج عليه الصلاة والسلام وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وفي لفظ أنه قال يا للمهاجرين ويا للأنصار، لكنها جاءت في، لكن هذا الله أعلم قد يكون روي بالمعنى، يعني حتى لو كان اسم شرعي لكنه جاء في مجال تحزب ونحن فرقة وأنتم فرقة مو بطيب، ولذلك قال دعوها فإنها منتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم وأنا بين أظهركم. المهم أنه اشتباك بسيط وانتهى بين سنان وبين جهجاه، وفي رواية أنه كسعه، يعني ضربه من الخلف فاعتزل كل واحد منهم. هذه حادثة يعني سهلة لكنها كادت أن تؤدي إلى فتنة، لكن المشكلة كما قال تعالى وفيكم سماعون له لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. كان ابن أبي بن سلول جالسا في العسكر في عشرة من المنافقين، ابن أبي ومالك وداعس وسويد اللي تقدم خبرهم، داعس وسويد وأوس اللي كانوا في خبر النظير، وأوس بن قيضي ومعتب بن قشير وزيد بن اللصيت وعبد الله بن نبتل. وكان في القوم زيد بن أرقم غلام لم يبلغ أو قد بلغ، فبلغه صياح جهجاه يا لقريش، بلغ ابن سلول يا لقريش، فغضب ابن أبي غضبا شديدا. وكان مما ظهر من كلامه وسمع منه يومئذ أن قال والله ما رأيتك اليوم مذلة، والله إن كنت لكارها لوجهي هذا، ولكن قومي غلبوني، أو قد فعلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلدنا وأنكروا منتنا يعني نعمتنا عليهم. والله ما صرنا وجلابيب قريش، كانوا يسمون من أسلم من المهاجرين الجلابيب، يعني الأزر الغلاظ، وكانوا رضي الله عنهم لفقرهم يلتحفون بالإزار الغليظ، فيقولون والله ما صرنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك، تكلم كذا أعوذ بالله يخرج منها الوسخ هذا كله النتن. والله ما صرنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك، والله لقد ظننت أني سأموت قبل أن أسمع هاتفا يهتف بما هتف به جهجاه وأنا حاضر ولا يكون لذلك مني غير، قد ظننت أني أموت ولا أسمع أحد يعتزي علينا بقريش ونحن الأكثر، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ثم أقبل على من حضر من قومه وقال هذا ما فعلتموه بأنفسكم، هذا ما فعلتموه بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم، أدخلتموهم دوركم، أنزلتموهم منازلكم، آسيتموهم في أموالكم حتى استغنوا، يعني بعد النظير، أما والله لو أمسكتم بأيديكم ولم تنفقوا عليهم لانفضوا من عند رسول الله يعني المهاجرين وتحولوا إلى غير بلادكم، ثم ها هم لم يرضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضا للمنايا فقتلتم دونهم في كل موطن فأيتمتم أولادكم وأرملتم نساءكم وقللتم وكثروا وقللتم وكثروا. سبحان الله سبحان الله، ما أخبث الكلام، أعوذ بالله يكتم النفس. لكن هذا المنافق، شوف الفرق بينه وبين الأنصار، الأنصار يقول مرحبا بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقام زيد بن أرقم كان غلام ونقل الحديث هذا كله بحذافيره بحروفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنقل هذا ليس من الغيبة ولا من النميمة، هذا المصلحة الإسلام. قال فيجد عنده نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر وعثمان وسعد، ومن الأنصار محمد بن مسلمة وعباد بن بشر، هذا اللي كان مع عمار في غزوة الرقاع اللي أصابه الأسهم، وأوس بن خولي. قال فأخبره الخبر فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره، ما يريد أن يفتح الناس باب شر، دائما يقول دعوها فإنها منتنة، لا تفتح الباب هذا، وتغير وجهه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام لعلك غضبت عليه، يعني مع الغضب زودت عليه. قال لا والله يا رسول الله لقد سمعته منه. قال لعله أخطأك سمعك. قال لا والله يا نبي الله. قال لعله شبه عليك. قال لا والله والله لقد سمعته من يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم، لكن ما يريد هذا أن ينتشر، ويريد أن يندفن الكلام هذا كله. قال وشاع في العسكر ما قاله ابن أبي، كلام الخبيث هذا انتشر في العسكر كله، فليس للناس حديث إلا ما قال ابن أبي. وجعل الرهط من الأنصار يؤنبون زيد بن أرقم الغلام ويقولون عمدت إلى سيد قومك تقول عليه ما لم يقل، قد ظلمت قد قطعت الرحم. سبحان الله، فأصبح زيد بن أرقم في أمر عصيب. فقال زيد والله لقد سمعته منه وما بي إلا الحرص على الإسلام. قال ووالله ما كان في الخزرج رجل واحد أحب إلي من عبد الله بن أبي، ووالله لو سمعت هذه المقالة من أبي لنقلتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرجو أن ينزل الله جل وعلا. يقول أنا ما كنت أبغضه، كنت أحبه لأن كان ما يعرف غلام ما يعرف نفاقه، هو هذا يظهر أنه يصلي معه كان سيد. قال وإني لأرجو أن ينزل الله جل وعلا على نبيه حتى تعلم أنا كاذب أم غيري، أو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق قولي. سبحان الله، نفس الأيام، نفس الأيام اللي جاء فيها قصة الإفك، يعني تشبه شبيهة جدا بأزمة عائشة، لكن أزمة عائشة طولت، يعني كان نفس عائشة نفس الفكرة، كان الأمل في رؤية الوحي، يقولون نحن أقل من أن ينزل فينا وحي، فكنت أرى أرجو أن يرى نبي الله صلى الله عليه وسلم رؤية تصدق قولي. وجعل زيد يقول اللهم أنزل على نبيك ما يصدق حديثي، اللهم أنزل على نبيك ما يصدق حديثي، والناس يكثرون عليه. فقال قائل يا رسول الله مر عباد بن بشر فليأتيك برأسه، فليأتيك برأسه يعني بن أبي. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، ويقال قل لمحمد بن مسلمة يأتيك برأسه، يعرفون هؤلاء سيأتي برأسه فورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه، قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، هم الآن اللي بعيد عنك يشوفون معك في الجيش، فيقولون بدأ في جيشه يأكل منه، يقتله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، هذه كلها حكم وشرائع ودين، هذا الإسلام الظاهر. وبعدين هو أنكره، هو قال الغلام كذب عليه. وقام النفر من الأنصار الذين سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ورده على الغلام، فجاءوا إلى ابن أبي فأخبره، وقال أوس بن خولي أحد الثلاثة اللي كانوا معه: يا أبا الحباب، إن كنت قلته فأخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك ولا تجحده، فينزل ما يكذبك، الوحي ينزل. وإن كنت لم تقله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه، واحلف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ما قلته. فحلف بالله العظيم ابن سلول أنه ما قال من ذلك شيء، لأنه ما يؤمن بالوحي. ثم إن ابن أبي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن أبي، إن كانت سلفت منك ما قال فتوب إلى الله عز وجل، خلاص ينتهي الموضوع، توب إلى الله. فجعل يحلف بالله الأيمان المغلظة: ما قلت ما قاله زيد بن أرقم ولا تكلمت به. وكان شريفا في قومه، فكان يظن أنه قد صدق، وكان يظن بزيد سوء الظن، سبحان الله العظيم، إلا من يعرف حاله كان يظن به سوء الظن. فقال عمر بن الخطاب: لما كان من قول ابن أبي ما كان، أسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير. شوف القائد الآن، الجيش حصل فيه مثل هذا الأمر، كلام وخوض، وتعرف يعني الناس في سفر ويجتمعون على خبر، يتكلمون. فالحل ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن سيمشي بهم يومين ليلتين ويوم حتى يذهب عنه. قال: فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى المدينة، وأسرعت معه، وكان معي أجير استأجرته يقوم على فرسي، فاحتبس علي، فوقفت له على الطريق انتظره حتى جاء. فلما جاء ورأى ما بوجهه من الغضب أشفق أن أقع به الأجير، فقال: أيها الرجل، على رسلك، على رسلك، على رسلك، قبل أن يضرب عمر، فإنه قد كان في الناس أمر من بعدك. ما كان يدري عمر، بس رأى سرعة السير واحتبس الفرس عليه، يعني ذهب يحتش لهذا وكذا. فحدثني بمقالة ابن أبي كاملة. قال عمر: فأقبلت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فيء شجرة، عنده غليم أسيود يغمز ظهره عليه الصلاة والسلام، كان اكتره الآن في فيء الشجرة وعنده غليم أسيود يغمز ظهره عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: فقلت: يا رسول الله، كأنك تشتكي ظهرك. قال: تقحمت بي الناقة الليلة، يعني جمحت أو شيء فأثر في ظهره. فقلت: يا رسول الله، إذن لي أن أضرب عنق ابن أبي في مقالته تلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أو كنت فاعلا ابن الخطاب؟ قلت: نعم، والذي بعثك بالحق. فقال عليه الصلاة والسلام: انظر بعد النظر، لا إله إلا الله، أعقل بني آدم يا ابن الخطاب، لو ضربت عنقه إذن لأرعدت له آنف بيثرب كثيرة، ولو أمرتهم أنا بقتله لقتله، لكن لو قتلت أنت أرعدت له آنف بيثرب كثيرة. سبحان الله، سياسة الناس، موازنة الحمية هذه، وأمر دقيق ما يطيقه إلا أندر الناس، ومعرفة الطبائع الشخصية، ومعرفة ما طبعت عليه النفوس. لو قتل عمر أرعدت آنف بيثرب كثيرة، ولو أمرتهم أنا أن يقتلوا قتلوا. يا سبحان الله، هذا والله القائد عليه الصلاة والسلام. قلت: يا رسول الله، إذن فمر محمد بن مسلمة فليقتله. عمر يعرف من سيقتل محمد بن مسلمة، لا يبيع لا كثير ولا قليل. فقال عليه الصلاة والسلام: انظر أيضا بعد النظر الآخر. قال: يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا قتل أصحابه، الناس ما يرونه لأنه من أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أول شيء أنهم ينكفون عن الإسلام، يقول الإسلام ما يعصم هذا ويقتل أصحابه، سيأتي الله بأمر من عنده. قلت: يا رسول الله، فامر الناس بالرحيل حتى ينسون القالة هذا. قال: نعم، هذه نعم. قال: فأذنت بالرحيل في الناس. ويقال لم يشعر أهل العسكر إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلع على راحلته القصوى. قال: وكانوا في حر شديد، وكانت من عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يروح، ما يروح الرواح حتى يبرد، إلا أنه لما جاءه خبر ابن أبي رحل في تلك الساعة، يعني في إلى الآن ما أبرد والناس في حر شديد. فكان أول من لقيه سعد بن عبادة، فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال وأنت وعليك السلام. فقال يا رسول الله رحلت في ساعة منكرة ما كنت ترحل فيها. ويقال لقيه أسيد بن حضير قال بن واقد وهو أثبت عندنا. فقال يا رسول الله خرجت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. قال ابن أبي قال أولم يبلغكم ما قال صاحبكم؟ قال أي صاحب يا رسول الله؟ قال ابن أبي يزعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل. قال فأنت يا رسول الله تخرجه إن شئت، هو والله الأذل وأنت والله الأعز، والعزة لله ولك وللمؤمنين. ثم قال يا رسول الله أرفق به أرفق به، والله لقد جاء الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز، ما بقيت عليهم إلا خرزة واحدة ينتقون الخرز، يعني المعادن الثمينة هذه للتاج، بقيت خرزة واحدة عند يوشع اليهودي قد أرب بهم، اشتد عليهم فيها لمعرفتهم بحاجتهم إليها ليتوجوا، قد جمعوا الخرز إلا الخرزة واحدة عند يوشع اليهودي. ثم جاء الله بك على هذا الحديث، فما يرى إلا أنك قد سلبته ملكه، يعني هو الآن يراك أنك سلبته ملكه، اجتمعوا عليه جماعة كلهم على أنهم ليس فقط شيخ قبيلة بل يضعونه ملك على المدينة كطريقة أهل اليمن. قال فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير من يومه ذلك، وزيد بن أرقم يعارض النبي صلى الله عليه وسلم براحلته يريد وجهه في المسير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد وجهه، يعني يريد أن يكلمه في المسير، يعني يعارضه يماشيه لعله أن يلتفت إليه ويحادثه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستحث راحلته فهو مغذ في السير، إذ نزل عليه الوحي من السماء، الله أكبر، من السماء السابعة جاء جبريل. قال زيد بن أرقم فوالله ما هو إلا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذه البرحاء ويعرق جبينه وتثقل يد راحلته حتى ما كاد ينقلها. سبحان الله، يعني الراحلة ما تكاد ترفع رجلها من الثقل والبرحاء والعرق. عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ورجوت أن يكون ينزل عليه تصديق خبري. زيد كان في أزمة عظيمة عصيبة سبحان الله. قال زيد بن أرقم فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأنا على راحلتي فاقترب مني وأخذ بأذني حتى ارتفعت من مقعدي، ثم يرفعها إلى السماء ويقول وفت أذنك يا غلام وصدق الله حديثك، وفت أذنك يا غلام وصدق الله حديثك. سبحان الله، يمسك بأذنه حتى ارتفع من مقعده ويرفعها إلى السماء. قال ونزل في عبد الله بن أبي السورة من أولها إلى آخرها، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. وإذا قيل لهم، هذه مقالة أوس بن خولي، تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، هم الذين يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. مقالة أسيد بن حضير، ما أكثر ما يوافق القرآن كلام الصحابة، ولكن المنافقين لا يعلمون. السورة بأكملها سبحان الله العظيم. قال رافع بن خديج سمعت عبادة بن الصامت يقول يومئذ لابن أبي قبل أن ينزل فيه القرآن إيتي رسول الله يستغفر لك، إيتي رسول الله يستغفر لك. قال فرأيته يلوي رأسه معرضا، سبحان الله الشقاوة. قال عبادة أما والله لينزلن في لي رأسك قرآن يصلى به. يا سبحان الله، سبحان الله، يعني حسن ظن الصحابة بالله عز وجل، ليست فيك بل في لي رأسك، قال لووا رؤوسهم، سبحان الله العظيم. قال عبادة يقول أما والله لينزلن في لي رأسك قرآن يصلى به. وعن عبادة قال مر عبادة بن الصامت عن أحد أبنائه بعبد الله بن أبي عشية راح النبي صلى الله عليه وسلم من المريسيع، وقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المنافقون فلم يسلم عليه، ثم مر به أوس بن خولي فلم يسلم عليه، فقال ابن أبي إن هذا لأمر قد تمالأت ما عليه، هم من جماعته عبادة وأوس، فرجع إليه فأنباه وبكتاه بما صنع وبما نزل من القرآن إكذابا لحديثه. وجعل أوس بن خول يقول: لا أكذب عنك أبدا حتى أعلم أن قد تركت ما أنت عليه، أو لا أكذب عنك أبدا، يعني ما أدافع عنك حتى أعلم أن قد تركت ما أنت عليه وتوبت إلى الله. إنا أقبلنا على زيد بن أرقم نلومه ونقول له: كذبت على رجل من قومك حتى نزل القرآن بتصديق حديث زيد وإكذاب حديثك. وجعل ابن أبي يقول: لا أعود أبدا لا أعود أبدا. وبلغ ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي، وكان من صالح المؤمنين، بقالة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: مر محمد بن مسلم أن يأتيك برأسه، أن يأتيك برأسه. فجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي يخرج الحي من الميت، هذا أصدق الناس وهذاك أكذب الناس، سبحان الله. فجاء الابن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، إن كنت تريد أن تقتل أبي فيما بلغك عنه فمرني أنا، لا تأمر أحد غيري، والله الذي لا إله إلا هو لا أحملن رأسه إليك قبل أن تقوم من مجلسك هذا. تصور، وهو أحب إليه من عينه، كان سيد قومه وكان هو شريف في نفسه، لكن ابتلي بالنفاق. يقول الابن: والله لأحملن رأس أبي إليك قبل أن تقوم من مجلسك هذا، ووالله لقد علمت الخزرج ما فيها رجل أبر بوالد مني، لا تحسب أني أنا بيني وبيني شيء، ما تعلم الخزرج وتشهد لي إن ما في أحد أبر بوالده ولا أحب والدي إليه مني، وما أكل طعاما منذ كذا وكذا من الدهر ولا شرب شرابا إلا بيدي، سبحان الله، يطعمه بيده ويسقيه. ولكن يا رسول الله، أخشى من واحدة، أن تأمر غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فيستفزني الشيطان فأقتله. قال: فأدخل النار برجل مسلم، سبحان الله العظيم. ومع ذلك يا رسول الله، عفوك أفضل ومنك أعظم، يعني ارفق بي، أعوذ بالله، يا سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ابن عبد الله، والله ما أردت قتله وما أمرت بذلك، ولنحسنن صحبته ما كان بين أظهرنا. هذا أيضا من الشرائع، ما كان المنافق بين أظهرنا نحذره وأيضا نعامله بالإسلام، ولنحسنن صحبته ما كان بين أظهرنا، وأيضا كما قال عليه الصلاة والسلام: سترعد له آنف كثيرة. فقال عبد الله: يا رسول الله، إن أبي كانت هذه البحرة، احشف كلمة البحرة، ومنه الآن البحرة اللي بين مكة وجد، البحرة معناها القرية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: اعبد الله من وراء البحار، يعني من وراء القرى، لما أراد أن يهاجر. وقال بعض المفسرين في قوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر، قال البحر هنا يعني القرى في المدر والوبر، لأنها يسمونها البحرة. قال: يا رسول الله، إن أبي كانت هذه البحرة قد اتسقوا عليه ليتوجوه عليهم، فجاء الله بك فوضعه الله ورفعنا بك. شوف الكلام، وضعه الله ورفعنا بك أنت، ومعه قوم يطيفون به ويذكرون أمورا قد غلب الله عليها، يعني أيضا معه أعوذ بالله جلساء سوء. قال: فلما انصرف من عندي النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركه ولم يأمر بقتله، قال فيما يروى، لكن ابن واقد متثبت في الشعر سبحان الله أكثر من ابن إسحاق بكثير، حتى القصيدة يقول: ما أذكر قصيدة حتى أعلمك من قالها لي ومن أنشدني إياها. يروى أنه قال: ألا إنما الدنيا حوادث تنتظر، وما أعجب الأحداث، ومن أعجب الأحداث ما قاله عمر، يشير على من عنده الوحي هكذا ولم يستشره بالتي تحلق الشعر، ولو كان للخطاب ذنب كذنبه فقلت له ما قال في والدي كشر، فقلت له ما قال في والدي كشر، غداة يقول ابعث إليه محمد، محمد مسلم، ليقتله بئس لعمرك ما أمر، بئس لعمرك ما أمر. فقلت: رسول الله، إن كنت فاعلا كفيتك عبد الله لمحك بالبصر، تساعدني كف ونفس سخية وقلب على البلوى أشد من الحجر، وفي ذاك ما فيه والأخرى غضاضة، وفي العين مني نحو صاحبها عور. فقال: ألا لا يقتل المرء طائعا أباه وقد كادت تطير بها مضر. الله أعلم، يعني ممكن كأنها يعني نسج الأبيات الله أعلم. قال أنشدنيها إسماعيل بن مصعب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت وقال أخذتها في الكتاب، الله أعلم. قال وأخذتها في الكتاب، وكذلك إبراهيم بن جعفر بن محمود عن محمد بن مسلم، إذن جاءت من طريق زيد بن ثابت ومحمد بن مسلم يمكن. ألا إنما الدنيا حوادث تنتظر، ومن أعجب الأحداث ما قاله عمر يشير على من عنده الوحي هكذا، ولم يستشيره بالتي تحلق الشعر، يعني أشار من تلقاء نفسه وهو قد أشار بالتي تحلق الشعر، ولو كان للخطاب ذنب كذنبه. فقلت له ما قال في والدي كشر غداة يقول ابعث إليه محمد ليقتله، بئس لعمرك ما أمر. فقلت رسول الله إن كنت فاعلا كفيتك عبد الله لمحك بالبصر، تساعدني كف ونفس سخية وقلب على البلوى أشد من الحجر، وفي ذاك ما فيه، والأخرى غضاضة، وفي العين مني نحو صاحبها عور. فقال ألا لا يقتل المرء طايعا أباه وقد كادت تطير بها مضر. قال رافع بن خديج ولما رحنا من المريسيع قبل الزوال كان الجهد بنا يومنا وليلتنا، ما أناخ منا رجل إلا لحاجته أو لصلاة يصليها، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستحث راحلته ويخلف بالصوت في مراقها، يعني حتى في مرق من لحمه، حتى أصبحنا سبحان الله من قبل الزوال إلينا أصبحنا. قال ومددنا يومنا ذلك حتى انتصف النهار أو كرب، الله أكبر، تقريبا 24 ساعة ما ينزل أحد إلا يقضي حاجة أو يصلي، والجيش ماشي قرابة 24 ساعة، حتى سبحان الله تذوب المقالة هذه حتى لا تتفرق القلوب. قائد عظيم سبحان الله، قائد عظيم سبحان الله، يعني يعرف موازين الناس ونفسياتهم. حصل سبحان الله هكذا، أعوذ بالله، خبطة شيطان. قال ولقد راح الناس وليس لهم حديث إلا مقالة بن أبي وما كان منه، فما هو إلا أن أخذهم عليه الصلاة والسلام بالسهر وبالتعب وبالمسير، فما نزلوا حتى ما يسمع لقول ابن أبي في أفواههم ذكر، وحتى كان مس الأرض وبرد الأرض أقرب إليهم من كل شيء، أحب إليهم من كل شيء. قال وإنما أسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ليدعوا حديث ابن أبي، فوالله لما نزلوا ووجدوا مس الأرض وقعوا نياما كلهم صرعا، ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس مبردا، يعني قالوا تلك الليلة قبل نصف النهار إلين برد، ونزل من الغد ما يقال له بقعة فوق النقيع، وسرح الناس ظهرهم، سرح الناس ظهرهم يريحونها وترعى، فأخذتهم ريح شديدة حتى أشفق الناس منها، وسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخافوا أن يكون عيينة بن حصن خالف إلى المدينة خايفين منه، وقالوا لم تهج هذه الريح إلا من حدث، وإنما بالمدينة الذرار والصبيان، وكانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيينة مدة، فكان ذلك حين انقضائها، فدخلهم أشد الخوف، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفه، قالوا سيأتي هذا الفزاري ويأخذ الذراري والصبيان من المدينة، شوف الجهاد اللي كان يجاهدون الأنصار سبحان الله العظيم والمهاجرين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم بأس منه، ما بالمدينة من نقب إلا عليه ملك يحرسه، وما كان ليدخلها عدو حتى تأتوها، ولكنه مات اليوم منافق عظيم النفاق بالمدينة، فلذلك عصفت الريح، سبحان الله هذا بالوحي، وكان موته غيظا شديدا للمنافقين. قال فإذا هو زيد بن رفاعة بن التابوت، مات ذلك اليوم في المدينة، سبحان الله العظيم، ارتاحت المدينة منه، فأمر الله الريح بأمره جل وعلا. وقال جابر كانت الريح يومئذ أشد ما كانت قط إلى أن زالت الشمس ثم سكنت آخر النهار. قال جابر فسألته حين قدمت قبل أن أدخل بيتي من مات؟ قالوا زيد بن رفاعة بن التابوت، وذكر أهل المدينة أنهم وجدوا مثل ذلك من شدة الريح حتى دفن عدوك الله فسكنت الريح، سبحان الله لله إسرار في خلقه يا سبحان الله. قال وحدثني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال عبادة بن الصامت يومئذ لابن أبي أبا الحباب مات خليلك زيد بن رفاعة بن التابوت، قال أي أخ اللائي؟ قال ما كان يدري، قال من موته فتح للإسلام وأهله، قال من؟ قال مات زيد بن رفاعة بن التابوت، قال يا ويلاه يا ويلاه يا ويلاه، كان والله وكان، كان والله وكان، فجعل يذكر. فقلت لقد اعتصمت بالذنب الأبتر. قال من أخبرك يا أبا الوليد بموته؟ قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الساعة أنه مات هذه الساعة. قال فأسقط في يديه وانصرف كئيبا حزينا امتلأ من الحزن. قالوا وسكنت الريح آخر النهار فجمع الناس ظهورهم الإبل. سبحان الله العظيم. قالوا يقول عاصم بن عمر بن قتادة وبالرومان قالوا وفقدت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصوى من بين الإبل فجعل المسلمون يطلبونها في كل وجه. فقال زيد بن لصيت وكان منافقا وهو في رفقة قوم من الأنصار منهم عباد بن بشر بن وقش وسلامة بن سلامة بن وقش هذا كان في بدر وأحد له أخبار عظيمة وعباد وأسيد بن حضير. فقال أين يذهب هؤلاء في كل وجه؟ يقول زيد بن لصيت المنافق قالوا يطلبون ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضلت. قال أفلا يخبره الله بمكان ناقته وهو ينزل عليه الوحي؟ فأنكر القوم ذلك عليه فقالوا قاتلك الله يا عدو الله نافقت. شوف سبحان الله ترى ما كان يعلمون عنه يعني إلا إذا فلتت من كلمة سبحان الله. لكن الإسلام الظاهر يسع الجميع. يا عدو الله نافقت. ثم أقبل عليه أسيد بن حضير حضير الكتائب قال والله لولا أني لا أدري ما يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنفذت خصيتك بالرمح يا عدو الله. لما خرجت معنا وهذا في نفسك؟ لما خرجت معنا وهذا كلام في نفسك يا خبيث؟ والله لولا أني لا أدري ما يوافق رسول الله لأنفذت خصيتك أو خصييك بالرمح. قال خرجت أطلب عرض الدنيا ولعمري أن محمدا ليخبرنا بأعظم من شأن الناقة يخبرنا عن أمر السماء وهذه الناقة ما وجدها أصحابه فوقعوا به جميعا وقالوا والله لا يكون منك سبيل أبدا ولا يظلنا وإياك ظل أبدا ولو علمنا ما في نفسك ما صحبتنا ساعة من النهار. ثم وثب هاربا منهزما منهم أن يقعوا به ونبذوا متاعه كان معهم في الخبرة في جماعته. فعمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس معه زيد بن لصيف فرارا من أصحابه متعودا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رحيم وحليم يتسع للجميع ما يقوم الإسلام إلا هكذا. لكن من خرج من شيء وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما قال من السماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافق يسمع جالس زيد بن لصيف إن رجلا من المنافقين شمت أن ظلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا يخبره الله بمكانها ولعمري إن محمدا ليخبرنا بأعظم من شأن الناقة ولا يعلم الغيب إلا الله وإن الله جل وعلا قد أخبرني بمكانها إنها في هذا الشعب مقابلكم قد تعلق زمامها بشجرة فاعمدوا عمدها. قال فذهبوا فأتوا بها في شعب مقابلهم تعلق زمامها بشجرة. قال فأتوا بها من حيث قال عليه الصلاة والسلام. فلما نظر المنافق إليها قام سريعا إلى رفقائه الذين كانوا معه فإذا رحله منبوذ رموا رحله وإذا هم جلوس ولم يقم رجل من مجلسه. فقالوا له حين دنا لا تدنوا منا. قال أكلمكم فدنا. فقال أذكركم بالله هل أتى أحد منكم محمدا فأخبره بالذي قلت؟ قالوا لا والله ولا قمنا من مجلس هذا من بعدك. قال فإني قد وجدت عند القوم ما تكلمت به وتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الكلام كان وإنه قد أتي بناقته وإني قد كنت في شك من شأن محمد فأشهد أنه رسول الله والله لكأني لم أسلم إلا اليوم. قالوا له فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغفر له واعترف بذنبه. هذه رواية. ويقال لا إنه لم يزل فسلا يعني رديء الفسل من الرجال حتى مات على صنيعه وصنع مثل ذلك في غزوة تبوك زيد بن لصيت والله أعلم أي ذلك كان. فيه منهم من سبحان الله استيقظ وحسن إسلامه ومنهم من بقي على نفاقه حتى مات. قال شعيب بن شداد ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقيع منصرفه من المريسيع ورأى سعة وكلأ وغدرانا كثيرة تتناخس يعني يصب بعضها في بعض يشوف الوصف كأنه ينخس هذا يصب في هذا وهذا يصب في هذا غدران وسعه كلا وخبر بمراءته وبراءته يعني النقيع هذا خبر عليه الصلاة والسلام بمراءته وبراءته. المراءة أن يكون مريء وضده الوخيم يقول البغي مرتعه وخيم الوخيم اللي ما تنتفع منه الإبل ولا ترتاح فيه حتى أنت الإنسان، والمري ترتاح أنت فيه والإبل ترتاح فيه وينفعها الطعام فيه، والبراءة إنه عذي يعني هواء طيب ونبته طيب وماء طيب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان بالذات اللي فيه سعة وفيه كلاء وفيه غدران تتناخس بمراءته وبراءته، فسأل عن الماء، فقيل يا رسول الله إذا صفنا يعني في الصيف وقلت المياه وذهبت الغدر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هو هكذا، لكن إذا صفنا قلت المياه وذهبت الغدر يعني في الصيف أمر شديد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في القيض حاطب بن أبي بلتعة أن يحفر بئرا بئر هناك، وأمر بالنقيع أن يحمى يعني إبل الصدقة، واستعمل عليه بلال بن حارث المزني من أهل تلك المنطقة، مزينة من أهل قدس وآهرة وتلك المنطقة، قدس الآن يسمى أدقس وريقان وآرة كلها في تلك النواحي. فقال بلال يا رسول الله كم أحمي منه من النقيع هذا، هم يرعون فيه لكن يكون حمى. قال أقم رجلا صيتا إذا طلع الفجر على هذا الجبل، يعني مقمل، جبل اسمه مقمل، فحيث انتهى صوت الرجل فأحمه لخيل المسلمين وإبلهم التي يغزون عليها. شوف الآن في مصلحة خاصة للقبائل في مصلحة عامة للدولة، فإذا تعارضت المصلحتين تقدم المصلحة العامة، فخير المسلمين وإبل المسلمين التي تحمي عنهم حتى النقيع هذا لا يحتل هي أولى، وما زاد لأهل المنطقة. قال بلال يا رسول الله أفرأيت ما كان من سوائم المسلمين؟ قال لا يدخله. قلت يا رسول الله يعني أهل الإبل الكثيرة، أرأيت المرأة والرجل الضعيف تكون له ماشي يسيرة وهو يضعف عن التحول؟ قال دعه يرعى عليه الصلاة والسلام. فلما كان زمان أبي بكر حماه على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حماه، ثم كان عمر فكثرت به الخيل، وكان عثمان فحماه أيضا النقيع، وسبق النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بين الخيل وبين الإبل، فسبقت القصواء الإبل وسبق فرسه عليه الصلاة والسلام، وكان معه فرسان ذلك اليوم، لزاز يسمونه لزاز والضرب، لكن الله أعلم اللزاز كان بعد الحديبية لأن أهداه له المقوقس معمارية، قد يكون آخر الله أعلم، اللزاز لأنه يلز المنافسين، ومنه يسمى المضمار الملز. قال فسبق يومئذ على الضرب، وكان الذي سبق عليه أبو أسيد الساعدي يعني الراكب، والذي سبق على الناقة بلال عليه الصلاة والسلام سبق بينهم. ثم جاء حديث الإفك ولو حديث آخر. قالوا هنا أنه نحن لا نريد الإطالة أكثر من 40 دقيقة، لكن أحيانا يسرقنا الحديث. قال ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي العقيق، يعني تعدى النقيع وتعدى هذا وصل العقيق، تقدم عبد الله بن أبي الابن الصالح، فجعل يتصفح الركاب بعينه حتى مر أبوه، فأمسك بخطام ناقة أبيه ووطئ على يد الراحلة وأناخ به بالقوة، فقال أبوه، وكان ما كان يطعم ولا يشرب إلا من يد ابنه، ما تريد يا لكع؟ قال انظر إلي، والله والله والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، لتعلم من الأعز في المدينة ومن الأذل، أنت والله الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز. قال فمن مر به من المسلمين يرفده عبد الله بن عبد الله ويمنع غير ذلك، يعني اللي يمر يخليه يمشي، فيقول أتصنع هذا بأبيك، يعني بعضهم يمنعه ويقول أتصنع هذا بأبيك، حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الخبر؟ قالوا عبد الله بن أبي أناخ براحلة أبيه وأبى أن يأذن لأبيه أن يدخل المدينة حتى تأذن له. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله واطئ على يد راحلة أبيه، وابن أبي يقول لأنا أذل من الصبيان، لأنا أذل من النساء، يقول الكبير لأنا أذل يعني الأب، لأنا أذل من الصبيان، لأنا أذل من النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله خل عن أبيك، خل عن أبيك. فخل عنه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. قالوا، يقول جابر، وكنت رفيق عبد الله بن رواحة في غزوة المريسية، فأقبلنا حتى إذا انتهينا إلى وادي العقيق في وسط الليل، فإذا الناس يعرسون يعني ينامون في الليل، فقالوا، فقلنا أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا تقدم الناس أمام الجيش وقد نام. فقال لي عبد الله بن رواحة يا جابر هل لك بنا في التقدم والدخول على أهلنا؟ فقلت يا أبا محمد لا أحب أن أخالف الناس ولا أرى أحدا تقدم. قال عبد الله بن رواحة يا جابر والله ما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التقدم. قال جابر فقلت أما أنا فلست ببارح. فودعني وانطلق المدينة. قال فأنظر إليه على ظهر الطريق ليس معه أحد، فطرق أهله في بني الحارث، فإذا مصباح في وسط بيته، وإذا مع امرأته إنسان طويل، فظن أنه رجل وسقط في يده وندم على تقدمه وجعل يقول الشيطان مع الغر، الشيطان مع الغر. قال فاقتحم البيت رافعا سيفه وقد جرده من غمده يريد أن يضربهما، ثم فكر فغمز امرأته برجله فاستيقظت فصاحت وهي توسن يعني عينها فيها النوم. قال أنا عبد الله من هذا؟ فنظرت قالت هذه رجيلة ماشطتي، سمعنا بقدومك فباتت عندي. سبحان الله العظيم، سبحان الله، الشيطان زول لك، كاد أن يقتل المرأة. فبات، فلما أصبح خرج معترضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه في بئر أبي عنبة على الطريق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بين أبي بكر الصديق وبين بشير بن سعد والد النعمان. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بشير فقال يا أبا النعمان. قال لبيك يا رسول الله. قال إن وجه عبد الله لا يخبرك أنه قد كره طرق أهله، أنه قد كره طرق أهله ندم. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرك يا ابن رواحة. فأخبره كيف تقدم وما كان من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لا تطرق النساء ليلا، يزول لكم الشيطان أشياء، أعوذ بالله، لا تطرق النساء ليلا. قال جابر فكان ذلك أول ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه الصلاة والسلام المدينة مؤيدا منصورا، وكانت مدة غيبته شهرا إلا ليلتين. قال عبد الله بن زياد أفاء الله على رسوله عام المريسيع في غزوة بني المصطلق جويرية، فأقبل أبوها في فدائها. فلما كان بالعقيق نظر إلى إبله التي يفدي بها ابنته، فرغب في بعيرين منها كان من أفضلها، فغيبهما في شعب من شعاب العقيق، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسائر الإبل، وقال يا محمد أصبتم ابنتي وهذا فداؤها الإبل. فقال عليه الصلاة والسلام فأين البعيران اللذان غيبتهما في العقيق في شعب كذا وكذا؟ قال الحارث أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله لقد كان مني من البعيرين ما قلت، وما اطلع على ذلك أحد إلا الله عز وجل، فأسلم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. بقي حديث الإفك وهو حديث أعجب وأعجب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.